بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى. ترفا ولا خطرا على قلب شبيه أو رات قصرا. وخمر لاذة للشاربين جرى بلا غول تراها المسك قد عطرا. وكوثر خيرها نهرا. عظيم حافته امتال الدرا. عظيم حافته امتال الدرا. ودانية حمار البهجة الكبرى. وحور العين عرب جمل الطهرى. ودانية حمار البهجة خير ما ظهرا. فسبحان الذي في جوده بدرا. فسبحان الذي في جوده بدرا.